قلب مريض يعني عاوز من يطببه. قلت لكم قبل ذلك لا نريد أن نشق على أنفسنا في الطاعات، لأن قلوبنا تحتاج إلى من يؤلفها لا من ينفرها. تذكرون هذه الجملة؟ يعني واحد يقول لك إن قلبك ده اعتبره جزمة قديمة ودوس، أدوسه إزاي؟ فهذا قلب مريض، لابد أن أؤلف هذا القلب وأن أعامله بلطف ولين، أن أجعله محبا دين الله عز وجل. أرأيت كيف أن الله تعالى جعل قسما من المال المؤلفة قلوبهم؟ ألم تر ذلك؟ بلى رأينا، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل قسم من المال للمؤلفة قلوبهم لتأتلف قلوبهم بهذا العطاء على دين الله عز وجل. أرأيت هذا؟ فلماذا لا نؤلف قلوبنا على دين الله عز وجل؟ قلوبنا ضعيف والله العظيم، وأول قلب ضعيف مريض ربنا صنع إياكم هو قلبي، فقلوبنا ضعيفة ضعيفة مريضة تحتاج إلى مطبب يطببها ومعالج يعالجها. ومن أفضل هذه الأشياء أن تعالج بماذا؟ بالرفق، أن تعالج بالرفق. هناك بعض الأدوية النافعة عند مرض القلب، في كده مرطبات وكريمات وبعض الأدوية مفيدة جدا وناجعة جدا. أعظم هذه الأدوية ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، التسبيح، الاستغفار، التهليل، التكبير، تدبر قرآن الله عز وجل. هذا الذكر، تدبر آلاء الله عز وجل ونعم الله عز وجل، هذا الذكر بهذا المفهوم الواسع من أعظم ما ترطب به القلوب وتلين به الأفئدة. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا أول شيء. الشيء الثاني، الدواء الثاني، الدواء الثاني مصاحبة الأخيار، مصاحبة الأخيار. الدواء الثالث قطع الفراغ بالانشغال بالطاعة، قطع الفراغ بالانشغال بالطاعة. يبقى دي ثلاث أدواء أو ثلاث أنواع من العلاجات مهمة جدا لعلاج القلب المريض. العلاج الأول ذكر الله عز وجل، العلاج الثاني مصاحبة الأخيار، العلاج الثالث قطع الفراغ بالانشغال بطاعة الله عز وجل. مش عندي وقت، تعالى أكلمك نتكلم شوية مش عندي وقت، طب تعالى نحكي في سيرة فلان شوية مفيش عندي وقت، أنشغل بقاطع الأوقات في طاعة الله عز وجل.